بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. الشيخ صالح، عرفنا بعض الأمور البارزة التي تناقض كلمة التوحيد، عرفنا منها الشرك واتخاذ الوساط، هل هناك أيضا أمور بارزة تناقض هذه الكلمة العظيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. نعم، لقد جمع المحققون من العلماء عدة أمور تناقض كلمة التوحيد، وقد استنبطوها من القرآن والسنة. فكما سمعنا الأمرين الأولين بأدلتهما، نسمع إن شاء الله تعالى بقيتها. منها أن العلماء ذكروا بأن من لم يكفر المشركين أو والاهم حبا ومودة أو شك في كفر الكافرين فإن هذا يناقض كلمة التوحيد ويناقض كلمة لا إله إلا الله. وعلى هذا أدلة كثيرة، نعم، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ومعنى التولي هنا يعني لا تتولوهم محبة ومودة وطاعة لهم في شركهم وكفرهم، ولا تغتروا بصرف الشيطان لهم عن الطريق المستقيم وعن توحيد الله. ومنه قوله تعالى: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فالكفار لا يصح أن تعتقد كفرهم ولا أن تصحح مذهبهم ولا أن تؤثر محبتهم على محبة أهل السنة والجماعة لهذه الآية وغيرها. نعم. ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالنهي هنا للمؤمنين عن اتخاذ أعداء الله اتخاذ مودة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، لأن من ود إنسان فمعناه أنه يحبه ويحب أفعاله. وقد ذكر الله الفرق بين أعدائه وبين المؤمنين بقوله: وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، يعني لأجل أن تؤمنوا بالله. فإذا كفروا بالحق فلا بد أن تبغضهم ولا تواليهم. أما ما يجري من المعاهدات والمصالحة بين المسلمين وبين الكفار فهذا لا يكون من هذا القبيل، وإنما هذا حسب المصالح التي قد تكون مصلحتها الدينية واضحة مع المصالح الدنيوية التي تخدم الدين، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فلا مانع من إعطاء الكافر المستأمن أو المعاهد أو الذي أعطى الذمة لشيء من الدنيا ومعاملته الدنيوية ما دام أخذ العهد عليه بأن لا يتعدى على المسلمين بما يضر دينهم ودنياهم. وقد عطف سعد بن أبي وقاص على أمه وأبت أن تأكل أو تشرب حتى يرجع عن دين محمد، فأدنى لها الطعام والشراب وهيأ لها وقال: لا أرجع عن ديني، هذا الذي أفعله معك. فنزلت الآية تبين واقع سعد بن أبي سعد كما قيل، وما جرى بينه وبين أمه التي نذر التي امتنعت عن الطعام والشراب بأن لا تأكل ولا تشرب حتى يرجع عن دينه، فأبى أن يرجع. فنزلت الآية: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. فلم يمنعه الله من برها الدنيوي. وكما استأذنت صفية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لأن تخدي على أخيها اليهودي فأذن لها. فعلينا أن نتحرى الفرق ونعرفه بين معاملة من له أمان من الكفار ومعاهدة ومعاملة دنيوية لا تضر بديننا، وبين اتخاذهم أولياء وموالاة، ففرق عظيم وواضح. وكذلك لا يصح أن يصحح مذهبهم ولا أن يصحح مذهب اليهود والنصارى والملحدين والمجوس، ولا يصح أيضا أن يقول أنهم يقرون أنهم يعترفون بوجود الله ونحن نعترف بوجود الله فلا فرق بيننا وبينهم، فهذه غلطة كبيرة جدا وخطر على عقيدة المسلم إذا اعتقد أنه لا فرق بين المسلم واليهود والنصارى، لأن الكل يعتقد وجود الله. فهؤلاء اليهود والنصارى يعتقدون وجود الله لكن يجعلون معه غيره، وأما عقيدة المسلم فإنه يعتقد بأن الله الواحد الأحد وهو المستحق للعبادة. وهذه غلطة نشأت من بعض المذاهب، وهي أنهم يجعلون أساس الإسلام الإقرار بتوحيد الربوبية، فإذا نظروا إلى هذه النقطة وهو الاعتراف بتوحيد الربوبية قالوا لا فرق بيننا وبين اليهود والنصارى لأنهم يقرون بوجود الله. وفي الحقيقة الإسلام ليس الإقرار بوجود الله، وإنما الإسلام هو أن تصرف فعلك الذي أمرك الله به له، وأن توحده بأفعالك فتخلص العبادة له. هذا هو التوحيد. ولربما يتساءل بعض الأخوة السامعين فيقول هل في هذا من دليل؟ نعم، إن القرآن والسنة مملوءتان من الأدلة. فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعث بين كفار قاتلهم ودعاهم وهم يعترفون بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكنهم يسجدون لغيره ويتقربون بالنذور والذبائح لغيره، فلم يعتبرهم مسلمين لأنهم صرفوا أفعالهم التي لله لغير الله. فلو كان الإقرار بتوحيد الربوبية هو الإسلام لما قتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كان معظم الخلق اليوم معظم العالم مسلمون، لأن معظم العالم الآن يقرون بوجود الله، وقل ما ينكر وجود الله هم الدهريون والملحدون، نسبتهم أقل ممن يقر بوجود الله. فليتق الله من انتسب للإسلام وليعرف الفرق، فلا يصحح مذهب من مذاهب الكفار، ولا يعتقد بأنه لا فرق بين المسلمين وبين الكفار لأجل هذا المبدأ هو الاعتراف بتوحيد الربوبية. نعم، لو اعترفت بتوحيد الربوبية ما ضر الكفار ولا التفتوا لذلك، لأنهم يقولون والله قل من يرزقه من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فسيقولون قل أفلا تتقون، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فهذه الآيات واضحة، وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، هذا ليس دعوة لهم بأن يقروا، وإنما هو إلزام لهم بأنهم أقروا، فلماذا لا تعبدون من أقريتم أنه قادر على خلق هذه الأشياء؟ فهذا إلزام. ففرقا بين أن نركز على القدرة الإلهية وفرقا بين أن نركز على عبادة الله وصرف الإنسان وصرف أفعال الإنسان لله. فلهذا قال لما ذكر الله أصناف الناس في أول سورة البقرة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. من ربنا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا قال يا أيها الناس اعترفوا بأن الله الخالق الرازق الذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فذكر الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات ما هي إلا لإلزامهم بأن القادر عليها هو المستحق للعبادة. لا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فتصحيح مذاهب الكفار مذاهب اليهود والنصارى ودعوة التقريب بين المسلمين وبين من يقرون بوجود الله قطع النظر عن أفعالهم، فهذه غلطة كبرى. فالنصارى في أفعالهم جعلوا مع الله إلها آخر، نفس اليهود جعلوا عزير وغيره وغيره،